فاجتهد في دعوة والده وحرص على هدايته لأن يدخل في هذا الدين دين الله عز وجل، وتلطف معه تلطفا عظيما في الخطاب راغبا في هدايته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم خطاب إبراهيم لأبيه في دعوته له إلى دين الله عز وجل، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا خطاب في غاية اللطف والحسن والأدب. وانظر في خطابه لوالده كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات، يكرر المنادات لوالده في كل جملة، في كل جملة يخاطبه فيها، يعني لم يكتفي في أول كلام أن قال يا أبتي ثم ذكر كل كلامه الذي أراد أن يقوله، بل في كل جملة يعيد يا أبتي ثم يذكر كلاما أو جملة ثم يعيد يا أبتي يا أبتي. هذا فيه من التلطف، مع أن والده كافر عدو لله، ويتلطف معه هذا التلطف ويختار ألطف الخطاب وأجمل عبارات من أجل معاونته على ترك الكفر والإقبال على هذا الدين الدين العظيم. فأول ما بدأ معه في هذا الخطاب قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني هذه المعبودات المتخذة التي اتخذتها أنت وقومي هذا شأنها، أصناما آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. ولهذا قال أيضا لقومه ولعله سيأتي أتعبدون ما تنحتون، هذا مثل قوله هنا لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، أتعبدون ما تنحتون يعني أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا ولا تملك لنفسها دفعا ولا منعا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أي أفرد الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أفرده بالعبادة، أخلص له الدين. فهذه الأصنام من شأنها أن هذه صفتها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وأنا أدعوك إلى عبادة السميع البصير الذي بيده الأمر كله، بيده مقاليد السماوات والأرض، أن تفرده وحده بالعبادة، فوالله الرب العظيم الذي بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع، الذي بيده أزمة الأمور. أما هذه المعبودات التي تعبدها أنت والقوم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، ما تنفعكم بشيء، وهذه حجة واضحة بينة في بطلان عبادتها وأنها لا تستحق من العبادة شيء. المستحق للعبادة هو الذي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هذا هو الذي له العبادة، له الذل، له الخضوع، يجب أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم انظر أيضا جمال الخطاب في دعوته لوالده، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا صويا. جاءني من العلم ما لم يأتك، ما قال له: أنت جاهل، أنت سفيه، أنت ما تفهم، أنت ما عندك علم، أنت إلى، ما قال هذا، وإنما قال: جاءني من العلم ما لم يأتك، كأنه يقول له، وهذا المعنى أشار له الشيخ رحمة الله عليه في تفسيره، كأنه يقول له: أنت عندك علم وأنا عندي علم، لكن عندي علم لم يأتك، عندي علم لم يأتك، لم يبلغك، لم يصل إليك. فهذا في خطاب لطيف جدا، جاءني من العلم ما لم يأتك، كأنه يقول: عندك علم وعندي علم، لكن العلم الذي عندي ويسر الله لي ليس عندك. فهذا فيه تلطف. والمقصود من قوله جاءني من العلم ما لم يأتك ما بعدها، وهو قوله: فاتبعني أهدك صراطا سويا. عندي علم لا تعلمه، الله علمني إياه، فاتبعني في هذا العلم واستمع إليه واجتهد في فهمه، أهدك صراطا سويا، صراطا مستقيما يبلغك إلى رضوان الله وجنات النعيم. ثم قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله جل وعلا هي من عبادة الشيطان، لأن الشيطان هو من أمركم بذلك وهو من دعاكم إلى ذلك. فيا أبتي لا تعبد الشيطان، هذه العبادة للأصنام والأوثان هي عبادة للشيطان، إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فهذه عبادة للشيطان وطاعة له فيما دعاهم إليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان كان للرحمن عصية، الشيطان عاصي لله، متمرد، مستكبر، فلا تطعه، لأن طاعته موجبة للهلاك. ولهذا قال له مذكرا بما يترتب على هذه الطاعة للشيطان: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. قال: عذاب من الرحمن، هذا فيه أن الشرك والكفر وطاعة الشيطان حجاب يحول بين العبد وبين رحمة الله. الله رحمن وموصوب بالرحمة، لكن الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى حجاب يحول بين الإنسان وبين الرحمة. ولهذا قال: عذاب من الرحمن، مع أنه رحمن، لكن طاعة الشيطان فيما يدعو إليه من الشرك هذا حجاب من الرحمة، فلا يكون للإنسان نصيب منها، مع أنه رحمن لكن لا يكون للمشرك نصيب من رحمة الله ولا يكون له حظ منها. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون للشيطان وليا. وإذا كان الشيطان هو الولي الناصر المعين للعبد فهذا عين الهلاك، لأن الشيطان لا يوصل الإنسان إلى خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتلطف مع والده مثل ما قال الشيخ، انتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع ويفيد في هذا اللطف وهذا الرفق وهذا الترقق والتلطف في الخطاب. لكن مثل ما قال الشيخ رحمة الله عليه، قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا كانت حال والده، فقابل هذا اللطف وهذه الدعوة الرفيقة العظيمة ذات المعاني العالية الرفيعة، قابل هذه الدعوة كلها بقوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لن أستمع إليك ولن أستمع إلى خطابك، وابتعد عني مدة طويلة من الزمان، لا أراك لا أسمع كلامك، أنت رغبت عن آلهتي وعن المعبودات التي نعبدها، وإن عاودت هذا الكلام وهذه الدعوة لأرجمنك. تهدده بالضرب والبطش والشدة، وأمره أن يبتعد عنه وأنه لا يريد أن يسمع منه أي كلمة، واهجرني مليا. هذا كلام غليظ، كلام خشن، يقابل به هذا اللطف الذي كان من ابنه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتودد ويذكر معاني عظيمة، ثم يقابله بهذا الكلام الخشن الغليظ: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم: سلام عليك، سلام عليك. انظر كلام والده الخشن، ثم انظر هذا اللطف وهذا الرفق: سلام عليك. ومعنى سلام أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب، كلام فيه سلامة فيه لطف، فيه لن أتعدى ذلك. سلام عليك أي لن أتكلم إلا بكلام هذه صفته، صفته السلامة اللطف الرفق، لن أتكلم بكلام خشن، لن أقابل خشونتك كلامك بخشونة مثلها. سلام عليك. ومع ذلك لا زال يؤمل ويرجو لوالده الهداية، ولهذا قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي. هذا رجاء عظيم من إبراهيم أن يغفر الله لوالده. ومعنى يغفر الله لوالده أن يمن عليه بالهداية التي ينال بها الغفران، أما مع الشرك ليس هناك غفران، مع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ليس هناك غفران للذنوب. فهذا رجاء عظيم، وإبراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن، كان يرجو ذلك لوالده، يرجو أن تكون حال والده إلى هداية ودخول في هذا الدين. لكن والده بقي مصرا، مصرا على الكفر، على العصيان، ويوم القيامة يندم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة، يعني وجهه عليه غبرة ظلمة، فيقول: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك لا تعصني. يذكره بهذا، يذكره بهذه الدعوة، هذا البيان، هذا النص: لا تطع الشيطان، لا تعبد الشيطان، ألم أقل لك لا تعصني. فيقول له والده: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، هل تجدي في ذلك اليوم؟ الآن لا أعصيك. لكنها في ذلك الموطن موطن الحساب والجزاء، فلا تنفع، لا تنفع أبدا في ذلك اليوم. قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وإيش أعظم من هذا الخزي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذه الآن إبراهيم خليل الرحمن، انظر مكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة العلية، خليل الله، وفي شأن من؟ في شأن والده، يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. في الدنيا يستغفر ويرجو، وفي الآخرة يرجو، لكن هذا عدو لله، ليس له نصيب من رحمة الله، عدو لله عز وجل. وعدو الله ما تنفع فيه شفاعة الشافعين مهما كانت ومهما عظمت ومهما كان الشافع. ثم يقال له: انظر تحت قدميك. في ذلك الموقف يقال له: انظر تحت قدمي. فيلتفت إلى جهة والده فإذا بذيخ يتحول والده على صورة ذيخ، الذيخ هو ذكر الضباع، فيصبح على هذه الصفة، صفة هذا الحيوان الذي هو الذيخ ذكر الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فهذه حاله. إبراهيم اجتهد وبذل كل ما يستطيع في هداية والده، تلطف ودعا الله له ووعد بأن يستغفر الله له، وخاطبه بالخطاب اللطيف والرفق والأسلوب الحسن، واستمر في الدعوة إلى آخر الوقت ماضيا في ذلك. هذا يستفاد من فائدة مهمة، وهي الصبر في الدعوة. يعني بعض الأبناء إذا كان والديهم على غير الإسلام، إذا دعاه مرة أو مرتين مل، وقال هذا ما يستفيد ولا يستجيب، وهذا غليظ ولا يسمع. أمر الهداية بيد الله، الواجب على الابن أن يستمر وأن يتلطف وأن يتودد لوالده، وأن يدعو الله كثيرا لوالده، ويمضي على ذلك إلى أن يموت والده أو يموت هو وقد استمر في واجبه ووظيفته الدعوة إلى الله، مع الرفق واللطف والتودد والخطاب الجميل، مثل ما ذكر الله عز وجل في هذا السياق الكريم من سورة مريم في قصة دعوة إبراهيم الخليل لأبيه. نعم. قال رحمه الله: فلم يزل مع أبيه وقومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة بها ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي أحضروه بمحضر الخلق العظيم ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وحضر إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره، وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناجي من تبعتها، وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال، فحينئذ ظهر الحق وبان واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا أظهرته الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. نعم، استمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة الله وسلامه في دعوة أبيه وقومه، ومضى في هذه الدعوة صابرا محتسبا مع شدة أذى القوم له وصدهم عنه وتهديدهم له، حتى والده مثل ما مر معنا يهدده بالرجم والعقوبة ويخاطبه بالخطاب الغليظ الشديد، فلم يبالي بذلك ومضى في الدعوة عليه السلام غير هائب ولا وجل. ثم تحين فرصة أراد منها أن يقيم حجة واضحة على هؤلاء الأقوام عبدة الأوثان، ليظهر لهم أن هذه المعبودات المتخذة لا تدفع عن نفسها، لا تدفع عن نفسها، لو جاءها من يحطمها يكسرها ما تدفع عن نفسها، فإذا كانت لا تدفع عن نفسها فهذا أعظم حجة على أنها لا تفيدكم بشيء، لا تفيدكم بشيء، وهذه حجة مؤثرة إذا وفق العبد للاستفادة منها. وقريبا من هذا المسلك سلكه شاب من الأنصار، معاذ بن الجموح، مع والده، كان عندهم في البيت صنم يعبده والده، فتعاون مع بعض الشباب المسلمين، معاذ بن جبل، فكانوا يأتون بالليل ويأخذون هذا الصنم الذي يعبده والدهم ويغمسونه في المكان الذي يضع الناس فيه العذرة، مكان الغائط، يغمسونه على وجهه في الغائط، ثم إذا أصبح يبحث عنه ليعبده فيجده هناك منكس على وجهه في الغائط، فماذا يصنع؟ يأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه ويعيده إلى مكانه يعبده، سبحان الله، ويعبده، ثم يتركونه وقتا، ثم بالليل يأخذونه ويضعونه في نفس المكان مرة مرتين. المرة الأخيرة بدأ يتبين له شيء من الأمر. المرة الأخيرة جاب سيف وضع عند الصنم وقال إن كنت يعني صادقا دافع عن نفسك، فأخذوه والسيف وقرنوه ببعض ورموه في بئر فيها العذرة وفيها الغائط، فلما رآه في هذه المرة عافه وعاف عبادته وشرح الله صدره ودخل في الدين ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم أراد أن يري قومه أن هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون لا تنفع شيئا ولا تجدي شيئا ولا تغني شيئا. قال لهم أتعبدون ما تنحتون، انتبه لهذه الكلمة أتعبدون ما تنحتون. إيش الفرق الآن بين هذا الصنم الذي جعلوه في المعبد وأخذوا يعبدونه وبين الحجارة الأخرى الكثيرة التي في الطرق يرونها ولا يعبدونها؟ ما إيش الفرق بينها؟ الآن هم يمرون على حجارة كثيرة جدا ما يخضعون لها ولا يذلون ولا يعبدونها إلى آخره، لكن هذا الذي نحتوه تميز عن غيره من الحجارة أنه بأيديهم نحتوه على صفة معينة وأعطوه اسم معين فعبدوه، وإلا هو حجر مثل بقية الحجارة التي هم لا يعبدونها ولا يلتفتون إليها. فأراد أن يظهر لهم أن هذه لا تملك شيء. فانتظر اليوم يوم العيد، وعادتهم في ذلك اليوم يخرجون جميعا من البلدة، تكون بلدة خالية لا يوجد فيها أحد، يخرجون جميعا في ذلك اليوم. فأراد أن يبقى لأمر يريده، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سلك هذا المسلك لأنه خشي أن تخلف بدون سبب بين للقوم أنه لا أنهم يمنعونه، لأنه عرفوا عنه شيء من العداوة لهذه الأصنام وهذه المعبودات. فلما اعتذر بذلك وبقي وحده في البلد وخرجوا جميعا إلى الصحراء، كر راجعا إلى البيت الذي فيه الأصنام وكسرها كلها بيده، وأبقى الكبير من هذه الأصنام، وقصد بذلك أن يقيم الحجة الواضحة لهم. فحاكموه في هذه القضية محاكمة علنية، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، هذه محاكمة علنية، أمام الناس أمام الملأ. وكان إبراهيم يريد ذلك، إبراهيم عليه السلام يريد هذا الأمر حتى تظهر الحجة على جميع الناس. فجمعوا الناس وحاكموه أمامهم أمام الناس، وهو كان يريد ذلك لأن هدفه من هذا الموقف أن يظهر عيب الأصنام وأنها ما تملك شيئا ولا تغني شيئا ولا تعطي ولا تدفع، ما تدفع عن نفسها. فلما سألوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هذا علنا أمام الناس، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الآن اتضح لما جاءت الحجة قوية جدا والموقف بالنسبة للقوم موقف هزهم، موقف شديد جدا، رجعوا مثل ما قال الشيخ بصبابة ومحبة وشوق للأصنام غابوا عنها وقتا، فرجعوا في شوق الله فوجدوها كلها محطمة إلا الكبير. فلما قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، كانت قوية هذه، قوية في إقامة الحجة عليه، فعلا أثرت، ظهر لها أثر مباشرة لما سمعوا هذه الحجة، تبين لهم الأمر فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا يفيد أن فعلا صار لها تأثير عليهم، لكن سبحان الله التأثير كان وقتي جدا، وقتي يسير. ثم نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا على رؤوسهم، الحجة ظهرت لهم وبانت وأذعنوا لها، وحكموا على أنفسهم بأنهم هم الظالمون في عبادتهم لهذه الأصنام، اعترفوا بذلك اعترفوا بأنهم هم الظالمون في عبادتهم للأصنام، لكن بسرعة سريعا ما رجعوا ونكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تطلبنا أن نخاطب ونسأل هذه الأصنام وهي لا تنطق؟ هذه حجة ثانية، أيضا حجة ثانية عليكم، حجة ثانية عليكم قوية جدا، تعبدون ما لا ينطقون، ما لا ينطق، لا يدفع ولا ينطق، كيف تعبدونه؟ أفل لكم، يقول لهم، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما عندكم عقل، كيف تعبدون هذه الأصنام؟ لا تدفع عن نفسها، أنظروها كلها محطمة، وقلت لكم اسألوها، قلتم إنها لا تنطق، إذن هي مكسرة محطمة، ما تدافع عن نفسها، وفقط تسأل من الذي فعل بك هذا، ما تستطيع تجاوب، ما تنطق، فكيف تعبدون معبودا أو معبودات هذا شأنها؟ كيف تعبدون معبودات هذا شأنها؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ لو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادتها، والحال أن هذا شأنها، لا تغني ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع، الحجة واضحة، فسلكوا حينئذ مسلك المفلس من الحجة، وهو التهديد والوعيد. فلما قال رحمه الله: فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم عليه السلام، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا يؤجل بإذن الله عز وجل لقائنا في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.